إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، فاطمة مظهر، مدحت مرسي، أمال شريف، فايق عزب، يسرية الحكيم، إبراهيم الدالي، محمد ولاء الدين. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. يقول ديفيد يوجين سميث في المجلد الأول من كتاب تاريخ الرياضيات إن أبا نصر منصور بن علي بن عراق قد كتب في المجسطي وفي الآلات الفلكية والمثلثات، وله فيها أي المثلثات مباحث جليلة اعتمد عليها من جاء بعده من علماء الرياضيات في الشرق والغرب. إنه مكتئب دائما منطو على نفسه، وهذه حالة سيئة للغاية لأي مسجون. لقد كنت أظن أن مثل هذه الحالة تصيب جميع المساجين. صدقت يا سيدي عائل، لكنها لا تدوم، وإذا دامت فإنها تكون مؤشرا خطيرا وإنذارا بمشكلة كبيرة. كيف أيها السجان؟ السجين المنطوي على نفسه هذا ينتهي به الأمر إلى طريق من اثنتين. ما هما؟ إما أن ينتحر يا حفيظ، وإما أن يحاول الهرب، وكلاهما مشكلة كبرى بالنسبة لأمثال من السجانين. اسمع أيها السجان، أنا أريد أن أزور صخرا. ماذا؟ هذا مستحيل، فإن سيدي عبد الرحمن الكاتب قد أمر بمنع الزيارة. خذ. ما هذه؟ بدرة 500 دينار. وماذا أفعل بها؟ تأخذها أيها السجان. تأخذها لعلها تعينك على التفكير في إيجاد وسيلة أرى بها صخرة. لكن الأمر ليس سهلا يا سيدي عائل. أعلم، ولذلك منحتك هذه البدرة. لا بأس لا بأس، دعني أفكر حتى أجد وسيلة ترى بها صديقك يا سيدي. لا بأس، لكن بشرط. ما هو يا سيدي؟ تفعل ذلك بأسرع ما تستطيع وتتمه في وقت قصير بقدر الإمكان. لماذا يا ورقاء؟ لأن الأمور قد ازدادت سوءا يا هند. وما السبب؟ الإمارة. ما بها؟ صار منصور يذهب إلى دار الإمارة كل يوم في هذه الأيام، فيقضي هناك نصف النهار. نعم. النصف الثاني يضيع بين الراحة والطعام والكتابة. لا بأس يا صديقتي، فلديك الليل بطوله. وهل تظنين أنه يقضي الليل بالدار؟ ويحك، وأين يقضيه إذن؟ معظم لياليه يقضيها في المرصد يا هند. أكان ينقصه المرصد أيضا؟ أنا في مأساة يا صديقتي، أعيش في مأساة، زوجي معي وليس معي، أعيش وحيدة بالرغم مما ترينه حولي من أبهات الثراء والخدم والحشم. تعيشين وحيدة؟ نعم أعيش وحيدة. نعم، أعيش وحيدا، فكل أماني صارت بعيدا، وصرت كأرض خراب أعاني العذاب، فكل الطيور التي في فضائي بوم، وكل ثماري غدت حنظلة تحيط برأس الغيوم، ولا مطر يهطل الآن كي يسقي القاحلة، تهاجم عمري ليال شديدة فأحيا شريدة، وأطوي حياتي أعيش وحيدة، فكل الذي أبتغي راح عني، وكل الذي أشتهي ضاع مني، وها أنا ذي في السنين الشهيدة أعيش وحيدة. يحيى العبد، يحيى العبد، يحيى العبد، يحيى العبد. رفع المجلس. كم كنا نحتاج إلى علمك وحكمتك يا مولاي الأمير منصور. إنما هذا تواضع منك يا عبد الرحمن الكاتب، فأنا أدرى الناس بمقدار ذكائك وعمق حكمتك. تتضاءل إمكانيات الجميع بجانبك يا مولاي. حياك الله يا عبد الرحمن، قم بنا يا عمر. في الحقيقة يا سيدي، أنا مذهول من قدرتك على حل مشكلات الناس التي يعرضونها عليك، فوقت عرض المشكلة أراها بلا حل، فإذا بك تصل إلى حل قريب يسير لا يتوصل إليه إلا أذكى الأذكياء. يا عمر يا عمر، كفاك ثرثرة وهي بنا، فإني أريد أن أختم اليوم الباب الرابع من كتاب المقصي الشهي. سيدي. خيرا يا عبد الرحمن. كنت أريد أن أستشيرك في أمر صخر رئيس الحراس السابق. هكذا؟ ما به؟ هل نعذبه حتى يعترف؟ لا لا لا بالطبع. فماذا أفعل؟ أطلق صراحة. أطلق صراحة يا مولاي الأمير؟ نعم نعم يا عبد الرحمن، أطلق صراحة، استدعيه واستجوبه مرة أخرى، فإذا لم يعترف فأطلق صراحة، ولكن ابعث وراءه من يراقبه، وبذلك اتصل إلى أعوانه، فهو سوف يهرع إليهم بمجرد خروجه من الحبس. إنها فكرة طيبة بحق، سوف أنفذها حالا. إذا رسمنا الشكل الرباعي ألف باء جيم دال قائم الزوايا، ثم أوصلنا النقطتين ألف وجيم، فإنه ينقسم إلى مثلثين متطابقين، هما ألف باء جيم وألف دال جيم. وفي هذه الحالة تكون زوايا كل مثلث منهما تساوي مقدار نصف زوايا الشكل الرباعي ألف باء جيم دال. وبما أن زوايا الشكل الرباعي هي أربع زوايا قائمة، فتكون زوايا المثلث تساوي مقدار زاويتين قائمتين، ومنه نستطيع الوصول إلى أن مجموع زوايا أي مثلث يساوي مقدار زاويتين قائمتين، وهذا ما يكافئ الموضوعة الخامسة من موضوعات إقليدس. من؟ أنا صخر. صخر؟ مرحبا. هل عائل بالدار؟ هل أطلق سراحك؟ نعم، فهل عائل بالدار؟ متى أطلق سراحك؟ الآن فقط، فأجيبي، هل عائل بالدار؟ أيطلقون سراحك؟ فتجيء تجري لصاحبك يا أحمق. أحمق؟ بالطبع. أنا أحمق يا امرأة؟ ولا تقل غباء عن صاحبك. أين زوجك حتى أرد عليه؟ هذا هو كل ما قدرت عليه. أجيبيني، هل زوجك بالدار أم لا حتى يرى ويسمع ما تقولين؟ أنا أحمق، أنا غبي. أنت الغباء نفسه مجسما في رجل. أيطلقون سراحك يا أحمق فتجيء تجري لصاحبك حتى يعلموا أنه الذي شاركك في مؤامراتك ضد الأمير؟ لا فض فوك، والله إنك أعظم ذكاء منهما. حراس؟ كان أول ما يجب أن تتوقعه أنهم يراقبونك يا ذكي. هل زوجك عائل بالدار؟ ما هذه الضوضاء يا امرأة؟ تعال تعال لتتسلم هدايا صاحبك. صخ صخ؟ هل جاء؟ جاءك ومعه من يقبضون عليك يا عائل. ماذا حدث؟ ماذا هناك؟ ما الأمر؟ الأمر أن المؤامرة التي دبرتها مع صخ قد انكسفت يا عائل. ويلك يا صخ ويلك، كنت أعلم أنك ضعيف وسوف تعترف بكل شيء. اسكت يا أحمق، إنما امرأتك هي التي فضحتك. ماذا؟ كفاكما وسيرا معنا في هدوء. لا لا أنا، هيا هيا. أنا لم أفعل شيئا، إنما هذا اللعين، هذا اللعين صخر هو الذي خطط، هو الذي دبر، هو الذي نفذ كل شيء. وهل فعلت ما فعلت من أجلي أم من أجلك يا عائل؟ تحاسبها في مجلس سيدي عبد الرحمن الكاتب. هيا هيا هيا سيرا أمامنا. الهزيمة هي النهاية الطبيعية لأعمال الشر، ولا انتصار للشر إلا مؤقتا، لأن الخير هو الجوهر الحقيقي الذي بنيت عليه الحياة. ومهما أحكمت المؤامرات يكون الحق دائما أقوى، ويكون له النصر في النهاية مهما طال الزمان. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.